الآن ننتقل بكم إلى قصر رأس الدين العامر بالإسكندرية. الشيخ مصطفى إسماعيل. قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. أخرج يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Thank you.

تحت إثري. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

Yeah.

وطنا والنهار إذا جلى والليل إذا وسعى والسماء